بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. لا نزال في باب ما جاء في سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. وقفنا على قول المصنف رحمه الله، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قالوا: أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ الفوزان: هكذا، يعني ذكر المصنف هذا الحديث من غير أن يذكر راويه الذي هو ابن عباس، ومن غير أن يعزوه إلى مخرج من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضا. قال: والحديث رواه ابن عباس وخرجه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه وابن ماجه. وهكذا حصل، وهذا حصل في منصرفه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة. ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس: التقط لي الحصى. فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذل، وهو الصغار التي تخذف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمص بقليل. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم نفضها والناس ينظرون إليه، ثم قال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت. فإياكم هذه كلمة تحذير، والغلو هو الزيادة على الحد المشروع، وهذا لا يجوز وهو مردود وهلاك، بل نتقيد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا تدخل في تحديد العبادة ومواقيتها وصفاتها وهيئاتها، وإنما يتبع في هذا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا الامتثال فقط. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، مثل النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، يعني فأخرجهم الغلو من الدين إلى الكفر والعياذ بالله. قال: فأخرجهم الغلو من الدين إلى الكفر والعياذ بالله، فهلكوا وهم يريدون النجاة

وطهارتهم ومعاملاتهم، ثم يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم، بل بعيدة من مجتمعهم، يتكلم في أمور السياسة والأمور البعيدة وأمور الدول ولأمور وسائل الإعلام وأمور بعيدة العوام لا يعرفون منها شيئا ولا يستفيدون منها شيئا، ويخرجون من عنده بجهلهم، لا يعرفون أن أمور دينهم، لا يعرفون أمور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلي، منهم من لا يعرف كيف يتوضأ، ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، فيخرجون بجهلهم. ومن تفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم هذا من التنطع. أنا أتأمل صف أمامي في المغرب، ما وجدت أمامي يعني الكثرة لا يحسن الجلوس للتشهد في صلاته. وأنصح بالمناسبة قراءة شرح آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. فيحتاج كل مسلم إلى قراءة هذا الكتاب من أجل أن يتقن صلاته أكثر. يعني الذين يجلسون للتشهد الأوسط والتشهد الأخير لا يحسن كيف يجلس، إما أن يجلس على ظهور قدميه، وإما يعني لا يفترش اليسرى وينصب اليمنى، أو يخرج اليسرى عند التشهد الأخير ويجلس على الأرض وينصب اليمنى، لا يفعل ذلك. يعني الكثير الغالب لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عنوان الجهل، ربما يعني في أشياء أخرى يكون أكثرهم جهال بأحكام صلاتهم. الشيخ حفظه الله ينتقد على بعض الخطباء والمحاضرين أنهم يتكلمون يعني في أشياء بعيدة لا تنفع الحاضرين، ربما لا يفهمونها أو أنها بعيدة عنهم. يتكلم في أمور السياسة يعني في الدول ويعني والأمور البعيدة وأمور وفي وسائل الإعلام وأمور بعيدة لا يعرف العوام منها شيء ولا يستفيدون منها شيء، ويخرجون من عنده بجهلهم، لا يعرفون أمور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلي، منهم من لا يعرف كيف يتوضأ، ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، فيخرجون بجهلهم. ومن تفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم هذا من التنطع. وغرض المتكلم أن يبين للناس أنه فاهم، غرض المتكلم دائما أنه يبين للناس أنه فاهم، ولهذا أكثرهم يستحي أن يقرأ من ورقة أو من كتاب، يريد أن يفيض على الناس بكلام إنشائي يخلب أذهانهم ويجلب إليه أسماعهم، وهو كلام عند التحصيل لا يفيد. يقول غرض المتكلم أن يبين للناس أنه فاهم، وهذا رياء، وأنه مثقف ولو على حساب الحاضرين، ولو ما فهموا ولو ما عرفوا شيئا، وهذا من التنطع ما في شك. والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون وما هم بحاجة إليه في أمور دينهم وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم، هذا هو المطلوب. وأن يكون قصده نفع الحاضرين وتعليم الحاضرين لا يكون قصده إظهار شخصيته وإظهار فصاحته، فهذا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطب في جمعة أو عيد أو استسقاء، حينما نلقي محاضرة، علينا أن نراعي حالة الحاضرين وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه وما يستفيدون منه، وأيضا يكون بأسلوب سهل، لا نتعمد المجيء بأساليب لا يفهمونها وكلمات لا يفهمونها، بل يختار الموضوع المناسب والأسلوب المناسب واللغة التي يفهمونها. هذا الذي يريد الخير للناس ويريد تعليم الناس. أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حساب فهم الناس فهذا هو المتنطع، وهذا لا يفيد شيئا ويخرج كما دخل من غير فائدة. فعلينا أن نتنبه لذلك لئلا نكون من المتنطعين في الكلام. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ اللهم صل وسلم. أخرجه البخاري. أما التنطع في الاستدلال فهو طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين. والمنطق هذا من أين جاء؟ وقواعد المنطق من أين جاءت؟ جاءت من اليونان، استجلبوها واستعملوها في الإسلام، وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، وقالوا إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية بزعمهم، فبذلك هلكوا. حتى أن وصل بهم الأمر إلى أن يزنوا الآيات الكريمة التي تضمنت قضايا إخبارية، يزنها بالمنطق. فمثلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. قال: هذه جزئية موجبة، نقيضها كلية سالبة: لا أحد من عبادي شكور. وكذب النقيض يدل على كذب ما ناقضه. فإذا تأملنا: لا أحد من عبادي شكور، وجدناها قضية كاذبة، فكذبها يدل على صدق تلك القضية الجزئية. سبحان الله، ما أنت مصدقنا آيات القرآن الكريم حتى تزنها بميزان المنطق؟ هذا هو التنطع. صحيح. وأيضا تعريف المنطق هو آلة قانونية عندهم، هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهذا كله خطأ. الذي يعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ هو الوحي، هو اتباع الوحي، هو التأمل في كلام الله عز وجل، تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتدبر القرآن وفهمه بالسنة وبتفسير السلف الصالح هذا هو الذي يعصم بإذن الله مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ. قال: الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح. يعني معتزلة مثلا استعملوا المنطق، قالوا بالقرآن قولتهم الشنيعة بسبب المنطق، عندهم أن كل حادث مخلوق، سلموا لهذه القضية، فقالوا: القرآن حادث، هذه قضية صغرى، وكل حادث مخلوق قضية كبرى. امسح الوسط يساوي القرآن مخلوق، بسبب التصديق بقضايا كاذبة، ويلبسون على السامعين كأنهم أصحاب عقول وأصحاب، والعقل الصريح لا يعني لا يخالف النقل الصحيح. إذا اختلف العقل مع النقل، إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل ملبوس غير صريح. فالعقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل. قال: الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح، لأن هناك قياس فاسد، قياس فاسد في الطرد والعكس. القياس الفاسد في الطرد ما هو؟ قياس الفاسد في الطرد هو التفرقة بين المتماثلات، أشياء متماثلة تفرق في الحكم عليها وهي سواء، وهي سواء. فإذا كان هناك أشياء متماثلة فرقت بينها وجعلت بعضها حلال وبعضها حرام وهي متماثلة، فهذا يعني فساد في قياس الطرد. وأما قياس العكس فهو التسوية بين المختلفات، تجعل الحرام والحلال سواء، هذا فساد في القياس. قياس العكس تقول إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جعل حكمهما واحدا فقد سوى بين المختلفات. هذا في علوم الوحي، أما في المحسوسات فواضح، واضح يعني المختلفات لا تسوي بينها، أصابعك ما هي بسوى. من سوى بين المختلفات وقال طول أصابعي واحد، الإبهام مع الخنصر، فهذا فساد، عقله فيه فساد، قياسه فاسد، لأنه سوى بين المختلفات، وهذا قياس العكس. أو أيضا فرق بين المتماثلات، فرق بين المتماثلات وحرم بعضها وأحل بعضها، أو قال إنها ليست سواء وهي سواء. متماثلات يقول إنها ليست سواء وهي سواء. نعم، مثل يعني تماثل الناس في التكليف، العقلاء متماثلين في التكليف، كل على قدر استطاعته، لكن يقول زيد مكلف وعمر ليس مكلفا، فيعني فرق بين المتماثلات. وفي المحسوسات أيضا معروف، تقول هذا عمود وهذا ليس بعمود، هذا إذا قلت هذا عمود فهذا عمود، لماذا تفرق بين المتماثلات؟ إلا شخص يعني في قياسه وفي عقله فساد. هو لهذا قال القياس الصحيح، القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، تعطي كل شيء حقه وحكمه، تنزل الناس منازلهم وتعطي كل شيء قدره وميزانه. أين كما عليه علماء أهل السنة والجماعة، عندهم مصادر الأدلة الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح، أربعة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام، يعني علم الكلام المستجلب من اليونان ومن أصحاب المنطق. فمن هؤلاء من يترك كلام الله وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم، ويأتي بقواعد المنطق حتى في العقائد، وهو ما يسمونه الآن علم التوحيد، يسمون علم المنطق وعلم الكلام علم التوحيد، فالله المستعان. ولهذا وقعوا في الهلاك وضلوا وأضلوا، وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة كما شهد بذلك أكابرهم، وبعضهم عند الوفاة أشهد الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيئا، مع أنه أفنى عمره في علم الكلام والجدل والمنطق. هذا مآل المتنطعين والعياذ بالله، وشهادتهم على أنفسهم وشهاداتهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هذا في العلم. أما التنطع في العبادة فهو كما سلف، هو أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع، وهذه رهبانية النصارى. أما الحد المشروع فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال. وأما التبتل وعدم التزوج والصيام دائما ولا يفطر والصلاة كل الليل ولا ينام، هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يهلك صاحبه كما هلكت النصارى في رهبانيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من رهبانية النصارى، وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال: هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أخرجه البخاري. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحلته، هذا ينبت يعني ينقطع وتموت راحلته ويقف في وسط الطريق. فلا ظهرا أبقى لأن راحلته ماتت، ولا أرضا قطع لأن المسافة باقية. أما لو أخذ الطريق على مراحل وشيئا فشيئا وأراح نفسه وأراح راحلته لقطع الطريق وبلغ المقصود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوغلوا فيه برفق، يعني أوغلوا في الدين برفق، أخرجه أحمد. فالحاصل أن التنطع في العبادة والزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة ومن غير نقصان. قال: ونبين هنا ما يستفاد من هذه الأحاديث باختصار. المسألة الأولى: التحذير من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك كما أدى بالنصارى إلى الشرك: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. المسألة الثانية: فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلوا فيها في حقه صلى الله عليه وسلم، كصاحب البردة وغيره. المسألة الثالثة: فيه النهي عن التشبه بالنصارى لقوله: كما أطرت النصارى ابن مريم. ومن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم إحياء المولد كل سنة، هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم يعني ميلادية، فبعض المسلمين تشبه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلها، 300 سنة 400 سنة ليس له حدث بعد القرون الفاضلة، وإنما حدث بعد 104 من الهجرة أو بعد 106 لما انقرض عهد القرون المفضلة، فهو بدعة وهو من التشبه بالنصارى. المسألة الرابعة: فيه مشروعية مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه، الداعي إلى الله، بلغ البلاغ المبين، داعي إلى الله بإذنه، السراج المنير عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده، كل هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، فذكره بهذه الصفات طيب. المسألة الخامسة: يستفاد من ذلك كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه حذرها من الإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، وحذرها من الغلو، وحذرها من التنطع. ثلاثة أساليب جاء بها صلى الله عليه وسلم: الإطراء والغلو والتنطع، نوعها صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد والتحذير من الغلو. المسألة السادسة: فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الإطراء قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا هو البديل الصالح. المسألة السابعة: في الحديث النهي عن الغلو في العبادات، ومنها حصل الجمار، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو في العبادات هو الزيادة فيها عن الحد المشروع كمية وكيفية ووقتا إلى غير ذلك، نحن لا نحدث شيئا من عند أنفسنا. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية يعني بدعة خالصة، وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية إذا أحدث شيء لا أصل له، مثل المولد والتبرك بالآثار. أما البدعة الإضافية أن نحدث للعبادة المشروعة وقتا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا ليلة النصف من شعبان يصلون الناس ويتهجدون، أو نصوم النصف من شعبان. فالصيام مشروع وقيام الليل مشروع، لكن إذا حددناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية، لأن أصل العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت محدد منه إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة، فهذه بدعة تسمى إضافية. ذكر الله مشروع، التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لكن إذا قلنا للناس سبحوا 1000 تسبيحة، كبروا 1000 تكبيرة، قولوا كذا 1000 مرة بدون دليل، فهذا يعتبر بدعة إضافية، مثل ما ذكرت لكم قبل يمكن ليلتين أو قبل الدرس الفائت عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهم، أنهم وقفوا على أهل مسجد في العراق تحلقوا حلقا وكل حلقة عليها عريف، يقول سبحوا 100 يرحمكم الله، هللوا 100، كبروا 100، هكذا. فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقالوا ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يدركه. أنتم بين أمرين، إما أنكم سبقتم السلف الصالح سبقا بعيدا، أو ابتدعتم بدعة يعني لا أصل لها، وهذا هو الصحيح أنهم ابتدعوا. المسألة الثامنة هو التسبيح مطلوب والتحميد مطلوب، لكن التحديد بهذا وبهذه الكيفية، ويقوم عريف ولا يعد لهم بالخيط، يعد لهم بالخرز أو بالسبح، هذا كله ما في دليل. نسألهم دائما ونقول هل للنبي صلى الله عليه وسلم سبحة؟ فلا يجيب. هل لأبي بكر سبحة؟ فلا يجيب. هل لعمر سبحة؟ فلا يجيب. يقولون ذكر أن أبا هريرة له سبحة، قلنا في أي كتاب؟ في أي مصدر؟ دلونا عليه. يعني المسألة اتباع وليست ابتداع، فالله المستعان. فبعضهم يغضب، وحينما يغضب ويحتمي دليل على أنه لا دليل عنده، إذا انفضح الشخص غضب لأنه يحمى لنفسه، والله المستعان. إلا من هداه الله عز وجل. مبالغة، صلي 1000 ركعة في الليلة؟ ما أدري، جرب أنت، جرب أنت صلي 1000 ركعة في الليلة، ما تقدر. لا، هذه على كل حال أمرها، أي نعم، ولكن ما تصورنا أنه صلي 1000 ركعة، صلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، الله المستعان. ها؟ كيف؟ لا، هو يذكر شيء آخر يعني. نعم، وصاحب عائشة نقلت رضي الله عنها قالت لم يزد على 11 ركعة، وابن عباس نقل 13 ركعة، وكل نقل ما علم. والذين فقهوا في حديث الرسول يقولون إن الرسول يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. قالوا هذا النص يدل على أنه لا حد بعدد معين، لا حد بعدد معين. فإذا استطاع أن يصلي 1000 ركعة يصلي 1000 ركعة، لكن كيف يصلي؟ ما أدري، يعني حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. أي نعم، الله المستعان. وهو ورد الدعاء يعني رب اغفر لي ولوالدي، ورد في القرآن الكريم، لكن تحديده في يعني بين السجدتين هو معروف أن بين السجدتين الدعاء بالاستغفار، رب اغفر لي رب اغفر لي. فإذا دعا لنفسه بالمغفرة وقال ولوالدي أرجو أن لا يكون به بأس، لأنه ورد هذا دعاء مأثور، دعاء مأثور وهو مطلق. فإذا قيده في موضع طلب الاستغفار بين السجدتين أرجو أن لا يكون به بأس، ولكني ما أعرف النص يعني ورد، إنما الذي ورد رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارزقني، نعم، وعافني واعف عني. الله المستعان. إيه في السجود، نعم، إذا سمحت لنا في السجود فهذا خير كثير. نعم، هو فعلا التقيد بالوارد أحسن. نعم، طيب. المسألة الثامنة فيه التحذير من التنطع في الكلام. أنا شفت بعض الناس سبحان الله عظيم من غلوه، إذا سجد لا يسجد على يعني الأعضاء السبعة كما ورد، معه سبحة ويعد فيها تسبيحاته وهو ساجد هكذا، بيده أشغل يده عن أن تأخذ حقها في العبادة، وهذا أيضا من التنطع والغلو في العبادة. المسألة الثامنة فيه التحذير من التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة. وعرفنا بماذا يكون التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة. المسألة التاسعة فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا من أجل أن ترسخ هذه النصيحة وتثبت في قلوب السامعين. قال: والله تعالى أعلم. الباب الذي بعده، بسم الله. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لا يجوز، هذه بدعة إضافية أو وسيلة إلى الشرك على الأصح. إذا عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا من الدرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك والعياذ بالله. يقول أخ: أنا أود أن تكون الأسئلة في نفس ما سمعنا في نفس الدرس، لأنه إذا كانت في أحكام أخرى فهذه يعني من شأن، يعني إذا كانت فتاوى من شأن هيئة كبار العلماء، وأيضا من أذن له ولي الأمر. نحن في دروسنا نبين ونوضح ما نسمعه منها إن شاء الله. ربما هذا السؤال يتفق مع أداء الحقوق والمعاملات. يقول: اتفقت مع أجرة بأن يذهب بي إلى مكانين، فذهب بي إلى مكان فقلت له ينتظرني حتى أنتهي ثم أرجع، فتأخرت عليه ثم أتيت فلقيته، ما أدري منه صاحب السؤال، السؤال يحتاج إلى أيضا سؤال فيه أشياء. أنا خايف أنه ذهب إلى مكان غير مشروع زيارته وصار يصلي وطول على صاحب الأجرة، فما أدري من هو صاحب السؤال، ما أدري، يريد أن أجيبه ولا يريد أن يبين نفسه. هو ما في شيء السؤال، ما في شيء. صاحب السؤال يعني يذكر أنه هو صاحب السؤال عشان نستفيد، كلنا نستفيد. خلاص، هو خلاصته، أقرب أقرب، الله يسلم، خلاصته تفضل. يقول أنه تركني لما تأخرت عليه، قال لي لا تأخر، فتأخرت عليه وتركني، ما أعطيته وجهته، وش أسوي؟ تصدق بها، إن وجدته أعطه واعتذر منه لتأخرك. ها، ما اتفق مع سعر التكلفة، إذن على سعر مثله، مشوار معروف المشوار، اسأل أصحاب الأجرة كم المشوار. إيه نعم، يعني بحسب الطول والقصر، وادفع الأجرة صدقة عنه، إن لقيته قل أنا تصدقت بها عنك، إن أجازك نعم، وإن لم يجزك فقل خذ أجرتك والصدقة عني. هذه خلاصة. لكن أنا بس ودي أسأل، هل هذه أماكن، ترى أصحاب التكاسي أصحاب الأجرة يروجون أماكن أنها يشرع زيارتها وهي لا يشرع زيارتها، قصدهم تطويل المسافات حتى يأخذوا أجرة أكثر، فهل وقعت في الفخ؟ الله المستعان، الحمد لله. إيه خلاص، ما عندنا، ما لنا لزوم عاد نسأل. أي نعم، عن أغراضك الخاصة. أقرب أقرب. الكمال أعلى الكمال عشر، أعلى الكمال عشر، وأوسطه سبع، وأدناه ثلاث، وواحدة مجزئة. سبحان ربي العظيم واحدة مجزئة، أدنى الكمال 3 مرات، أوسط الكمال 7 مرات، أعلى الكمال 10 مرات، هذا في التسبيح. أي نعم. وإذا زدت الذي ورد قيدها بعدد 3 مرات مثلا 7 مرات أو مرة واحدة، الأفضل أن تتقيد بالعدد. أي نعم. نعم يا شيخ. نعم. لا، يقول الحذاء والحزام في الإحرام هل يشترط أن لا يكون فيها مخيط؟ لا. أي نعم. لا، هذا تنطع، إنما المشروع التجرد من المخيط والمحيط واستبدال هذا المخيط والمحيط بإزار ورداء. أي نعم. يعني ما يلبس سروال صغير لكن يكتفي بالإزار، أما الحزام والحذاء يحرم. أي نعم، ولو كان فيها خياط لا يضر. نعم يا شيخ. ها؟ أنت جئت زيارة لابنك رزقه الله برك. أي نعم. اي لا، هو انا اخشى انه يعني يقتحم رشوه او شيء من هذا. اي نعم. الحمد لله، احسنت. نعم، يعمل زياده اذا كان ان عملها بوضوح وبدون رشوه، وانتم ايضا قبلتم هذا فحسن. أما أنه لا يعملها إلا بطرق ملتوية يعني أي أحسنت. لعب هو ذلك. الحمد لله، باقي يعني من الوقت بقية نملأها إن شاء الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيح، يعني في البخاري ومسلم، عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، لأنه يخاطبها. أما لو كان الراوي رجلا لقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما يعني البخاري ومسلم عنها، يعني عن أم سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه وهو كذلك، لعلها لما نزل به، لا قال وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يقول في مرض الموت، يحذر يعني مما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه، يعني ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا من أجل أن لا يكون قبره مسجدا، وهو قد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ قبره مسجدا بدليل بسيط. لو فتحت لك الحجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح لك وصليت فيه ركعتين، ما تقول صليت في المسجد النبوي، بل صليت في بيت النبي في الحجرة. أما بقية بيوته فقد دخلت في المسجد النبوي، فإذا صليت في بيت من بيوته الأخر تقول صليت في المسجد النبوي، ما عدا الحجرة الشريفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست من المسجد النبوي. وهذا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخذ قبره مسجدا أو وثنا يعبد عليه الصلاة والسلام، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وسألني البارحة عن مثل هذه المسألة فقال أنه يقيسون يعني المساجد التي فيها القبور بنيت من أجل القبور أو القبور وضعت فيها على المسجد النبوي، قلت هذا قياس فاسد سواء كان في الطرد أو في العكس، لأن المسجد النبوي يعني لم يؤسس من أجل القبر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما أسس من أجل القبور، إنما أسس على التقوى، أسس لله من أول الأمر، حتى كان يعني فيه قبور المشركين فنبشت وطهر المسجد منها، فما بني المسجد من أجل القبور. القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع من أجل المسجد، ولكنه وضع في بيته، لهذا يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أصحاب ربما الجهل أو النوايا السيئة ربما حرفوا وقالوا ما بين قبري، واللفظة هذه مدسوسة، الصحيح ما بين بيتي ومنبري، وما يزال هو بيته إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هل نقول للمسجد أنه بيته؟ لا، إنما نقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله متميز وبيته متميز. أي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أي هذا مسألة يعني فيها خطورة، يقول نوى العمرة ولبس الإحرام وتوجه إلى النقل الجماعي، فهناك أبلغني الموظفين أن الدخول، بس أسأل منه صاحب السؤال إذا كنت قلت لبيك عمرة يعني عقدت نية الدخول في النسك فأنت محرم حتى لو خلعت ثيابك ولو رجعت إلى منزلك، أما إذا كان نية يعني من غير عقد نية الدخول في الإحرام فما يلزمك شيء، ما دام أنت يعني هممت بأن تأخذ عمرة ولبست الإزار والرداء وتهيأت للعمرة لكنك ما نويت الدخول في النسك من الميقات فأنت لم تحرم بعد. الشأن إذا كنت أحرمت يعني نويت الدخول في النسك من الميقات وقلت لبيك عمرة لزمك أنت تصبح محرما، تصبح محرما تتجنب محظورات الإحرام. أي نعم. أي باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني المناسبة لأن المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ، نعم، لما ذكر في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم لأنه نوع من الغلو فيهم، والتغليظ معناه بيان شدة الأمر خلاف التسهيل أو التخفيف. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادات ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبور سدا للذريعة. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت فهذا شرك أكبر، وأما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك فهو محرم. قال: والذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا علي، يطلبون منهم المدد صراحة ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فهم داخلون في من عبد القبر. طبعا الحديث الذي بعده هو أيضا يدل على موضوع ما جاء في الترجمة عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، فبناء المساجد على القبور لا يجوز. قال: أولئك بالكسر، خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك، خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر لأنه يخاطب امرأة. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد؟ وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بنوا على قبره مسجدا أي مصلى، فالمراد بالمسجد هنا المصلى والمتعبد، يعني اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها فسمي مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أي صور الصالحين ينصبونها في هذا المكان من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم واتخاذ التماثيل تخليدا للشخصيات من هذا الباب، هو من باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، وهذا لا يجوز في الإسلام لأنه وسيلة إلى الشرك، ولا سيما في مواطن العبادة كالمساجد ومحلات العبادة، فهذا الأمر أشد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، فدل على أن من بنى المسجد على القبر أو صور الصور ونصبها إنه من شرار الخلق، وشرار جمع شر، وهو أفعل تفضيل، والمراد به أشد الناس شرا، فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور أنه أشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر الذي سيأتي: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور، لأنهم فتحوا للناس باب الشرك بهذا الفعل، وتسببوا في انحراف الأمة، وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة الفاطميون، هم أول من بنى على القبور في الإسلام، ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم، فبنيت المساجد على القبور في الأمصار. ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، لأنه شرك صراح. وأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام، وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام، كالذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنهم خير الخلق. ثم ذكر الشيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث، وهي قوله: فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور هي الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. والفتنة الثانية فتنة التماثيل، وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح. فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله السامري، ووقع في النصارى بسبب نصب الصليب على صورة المسيح بزعمهم. ويخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين، فهذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. أصبر أصبر أصبر. أه؟ نعم قل إن كان للرحمن نعم فأنا أول عبد. إن هنا بمعنى النفي، ما كان للرحمن، قل ما كان للرحمن منه، فأنا أول العابدين لله تعالى لا شريك له. هذا على توجيه. وتوجيه آخر وهو ضعيف: إن كان للرحمن ولد فهو إله، فأنا أول العابدين له. لكن هذا مرجوح، المعنى الصحيح نفي الولد، ما كان للرحمن من ولد فأنا أول العابدين. نعم. وأنا لا أعبد إلا الله. نعم. وهذا هو التوجيه نعم الراجح. نعم الشيخ، في شيء عندك؟ بسم الله. أي هذا فقيهنا، مش عندك المرة، ما عندك أي أسئلة نستفيد منها؟ بارك الله فيك. نعم الشيخ. والنفس باليدين إذا كان على سبيل الرقية، أو أويت إلى فراشك لا ما ورد هذا. نعم ما ورد هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سلم على النبي.